Book 2 43 43 Au zoo في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان Le zoo est là-bas تلك هي حديقة الحيوان؟ هل هي حديقة الحيوان؟ Les girafes sont là-bas. هنالك الزرافات. هنالك الزرافات. Où sont les ours؟ أين الدبابة؟ أين الدباب؟ Où sont les éléphants؟ أين الفيلة؟ أين الفيلة؟ Où sont les serpents؟ أين الحيات؟ أين الحيات؟ Où sont les lions؟ أين الأسود؟ أين الأسود؟ J'ai un appareil photo. معي كاميرا صور. معي كاميرا صور. J'ai aussi une caméra vidéo. معي كاميرا فيديو. معي كاميرا فيديو. Où puis-je trouver des piles? أين توجد بطارية؟ أين توجد بطارية؟ Où sont les pingouins? أين طيور البطريق؟ أين طيور البطريق؟ Où sont les kangourous? أين الكنغر؟ أين الكنغر؟ Où sont les rhinocéros? أين وحيد القرن؟ أين وحيد القرن؟ Où sont les toilettes? أين توجد دورة مياه حمام؟ أين توجد دورة المياه؟ Il y a un café là-bas. هناك مقهى. هناك مقهى. Il y a un restaurant là-bas. هناك مطعم. هناك مطعم. Où sont les chameaux? أين الجمال؟ أين الجمال؟ Où sont les gorilles et les zèbres? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Où sont les tigres et les crocodiles؟ أين النمور والتماسيح؟ أين النمور والتماسيح؟